حدثنا هشام هشام ابن أبي عبد الله سنبة بوزن جعفر الدستوائي أو الدستوائي، هشام عن يحيى هو الدستوائي، هشام عن معمر هو الصنعان، هشام عن أبيه هو ابن عروة، هشام عن محمد أو الحسن هو ابن حسان القردوسي، قال عن أبي